إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء خاتم المرسلين حبيب رب العالمين صاحب الشفاعة الكبرى صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لقاء اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان مواقف من النبل والشرف أو مواقف النبل والشرف في السيرة المطهرة، مواقف النبل والشرف في السيرة المطهرة. من صاحب السيرة؟ سيدنا محمد. من المقصود؟ سيدنا محمد. من المطلوب؟ سيدنا محمد. من المرفوع؟ سيدنا محمد. من المكرم؟ سيدنا محمد. من المعظم؟ سيدنا محمد. من الذي مدحه الله؟ سيدنا محمد. من الذي رفعه الله؟ سيدنا محمد. من الذي شرفه الله؟ سيدنا محمد. من الذي فوضه الله في شرعه؟ سيدنا محمد. من الذي أمى الرسل جميعا؟ سيدنا محمد. من صاحب الرسالة العصماء؟ سيدنا محمد. من ختمت به الرسالات؟ سيدنا محمد. من المقصود بلقاء اليوم؟ سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم لا؟ والله لو قطعنا العمر كله في شيء من فضل رسول الله ما وفيناه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. قولوا لا إله إلا الله. قولوا يا إخوة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إقرارا اعترافا شهادة تنفعنا يوم لقاء الله، تنفعنا يوم لقاء الله. والله أول أمس في المقبرة وأنا أنظر إلى المتوفى عند وضعه، أنظر إليه وأنا أغسله، وأنظر إليه وأنا أقبره سبحان الله في مقبرته، وأقول الآن بعد أن أغلق أو يغلق أو أغلق عليك قبرك يأتيك الملكان الموكلان كما أخبر بذلك ربنا ونبينا، فيقعدانك ويسألانك سؤالا لا محيد عنه ولا مفر ولا محيص، سؤالا مقررا على الخلق جميعا، يسألانك بعد أن يقعدانك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان لك: ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ما تقول؟ يعني معلوماتك عنه إيه؟ معلوماتك عنه إيه؟ ما هتقول إيه؟ هتنطق تقول إيه؟ لا يتحرك اللسان إلا بما أودع في القلب من داتابيز معلومات بيانات حقيقية كانت مطبقة في الدنيا. يعني لو أنت فعلا كنت متبع لرسول الله محب لرسول الله ماشي على سيرة رسول الله، على خط رسول الله، على نهج رسول الله، خلف رسول الله، تبعا لرسول الله، هتنطق وترد. لو مش كده مش هتجاوب. ليه؟ لأن سيطرة العبد على اللسان تنتهي بخروج الروح. يصبحوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. الله ينطق الجلود، ينطق الجوارح، ينطق اللسان وهو من الجوارح، فتتكلم الجوارح وتتكلم أعضاء الجسم بما تم في الدنيا دون تمكن وتحكم وسيطرة من صاحبها. سبحان من له الدوام. قلوا يا رب، قل يا رب هون علينا سؤال القبر. أمين. لذلك مواقف من النبل والشرف لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وقد بينا من خلال السلسلة إن شاء الله، الذي يعني لمن أحب أن يتابعها على قناتي على اليوتيوب، 63 سبب ودليل على أن محمد أعظم خلق الله أجمعين، أدبا وحياء وحياة وعبادة وكل شيء، في كل شيء جمعت له الأخلاق كلها. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكبراء، فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى، وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. إلى آخر هذه الأبيات التي لا يسمح الوقت بسردها، لكن أذكر ثلاثة مواقف في النبل والشرف لسيد البشر صل عليه. زيد بن سعنة عالم يهودي، حبر يهودي، يقول: لما نظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم عرفت فيه صفاته الواردة في كتبنا إلا صفتين. كل حاجة لقيتها في وشه، بانت من وجه الغالي محمد صلى عليه، ومن خصائص رسول الله أنه كان يعرف من وجهه. تبص في وش النبي تعرف كل حاجة، زعلان، غضبان، فرحان، إلى آخره. فقال صفتين اتنين معرفتهمش. الأولانية يسبق حلمه غضبه صل عليه. اتنين ولا يزيده سفه السفيه عليه إلا حلما. دول ما عرفتهمش. فكان في نيتي، ده العالم اليهودي بيقول، زيد ابن سعنة بيقول: أنا عايز أخش الإسلام لو اتأكدت من الاتنين دول اللي باقيين في الصفات الوردة الموصوف بها النبي محمد صلى الله عليه. فبيقول في يوم رحت لقيت النبي قاعد في المسجد مع أصحابه في المسجد، فدخل عليه رجل من قوم، الحديث ما حددش من أي جهة، وإن كانت هناك بعض الروايات حددت وهذا لا يعنينا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني دعوت قومي بعد أن أسلمت على يديك إلى الإسلام، فأسلموا بعد أن عشمتهم، إنهم لو دخلوا في الإسلام مش هيمر بهم أزمة ولا فقر ولا جوع ولا حاجة أبدا، فطمعوا في ذلك فأسلموا، وإنهم يمرون اليوم بضائقة شديدة، فأخشى أن يطمعهم ذلك في الخروج. دخلوا الإسلام طمع في الخير اللي فيه، وخايف يطلعوا منه طمع في الخير اللي مش فيه. ده من وجهة نظره. فنظر النبي إلى علي، صل عليه، رضي الله عنك يا علي. فنظر إليه علي، قال: بما تأمر يا رسول الله؟ قال: بقي عندنا، صلى الله عليه وسلم، هل بقي عندنا مال؟ في شيء عندنا في بيت المال؟ فقال علي: لا يوجد شيء يا رسول الله، كله بنطلعه أول بأول. يقول زيد اليهودي في ذلك الوقت: فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: يا رسول الله، قال نعم يا زيد. قلت أعطيك اللي تخلص به مشوارك ده موضوعك ده على أن تعطيني بدل الفلوس اللي هدفعها تمرا من حائط فلان، وسمى له الحائط يعني البستان اللي حواليه صور، يعني أخذ من نخل فلان بالاسم. فقال أعطيك لكن لا تحدد لي اسم الحائط، الرسول شرطه كده صلي عليه، هديك تمر بتمن الحاجة اللي دفعتها لكن ما تحددش اسم الحائط أو البستان. قال زيد فرضيت، فذهبت فأخرجت 80 مثقالا من الذهب، فأخذهم سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاهم للرجل الذي جاء يسأله جميعا، فأخذها جميعا وذهب إلى قومه ليسد بها حاجتهم. يقول زيد وكان النبي محمد صلى الله عليه في جنازة رجل من الأنصار، وبعد أن وضعت من على الأعناق لدفنها أسند ظهره إلى جدار ينتظر نهاية الجنة لغاية ما تخلص لغاية ما تندفن. بقول فجئت إليه وهو مسند ظهره إلى الجدار وقلت معاد الدين اللي عندك جه ولم يكن معاد الدين قد جاء. أنا تعمدت، زيد اللي بيقول أنا تعمدت نرفزه أستفزه علشان أتأكد من الصفتين يسبق حلم غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. فقلت له المعاد جه وانت ما دفعتش، قال لي لسه يا زيد المعاد ما جاش، المعاد يوم كذا. فقلت له أنتم يا أبناء عبد المطلب قوم مطل ما توحدوا الله، دخل في شتيمة في النبي. يقول فقام عمر يستأذن رسول الله في قتلي، فقال له عمر، فقال النبي لعمر لا يا عمر، ولكن كان من الأولى بدل ما تتنرفز وتطلع السيف إنك تأمره بحسن الطلب وتأمرني أنا بحسن الأداء، صلي على إمام الأنبياء. عشان نقارن ده بحياتنا احنا، بنرفزتنا بانفعالاتنا بمشاكلنا بحقدنا ببغضنا بشرنا بكل اللي احنا فيه. نسأل الله أن يعافينا، قولوا أمين أمين. يقول زيد ولكني أنظر إلى وجه النبي لم يتغير ولم يتمعط. ثم أمر عمر وقال يا عمر بدم هو مصر إن المعاد النهاردة والحقيقة المعاد لسه عليه كم يوم، قم معه وافتح بيت المال ووفه حقه وزده 20 مثقالا جزاء ما روعته. يقول عمر فذهبت وذهب معي زيد بن سعنة اليهودي، ففتحت بيت باب المال ووزنت له أو أكلت له ما أمرني به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وزدته 20 مثقالا. فسألني العشرين الزيادة دول بتوع إيه؟ قلت له دول أوامر سيدي محمد صلى عليه. قال لي السبب؟ قلت له لما أنا طلعت السيف واستأذنت أن طلع أطأط رقبتك. فقال زيد يا عمر إني والله لا أريد لا هذا ولا ذاك، لا أنا عايز ده ولا عايز ده. قال له ما أنت كنت عايز إيه؟ قال له أردت أن أختبر صفتين في رسول الله وإني وجدتهما، وساب التمر ورح لرسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما حد صلى يعني، صلى عليه يا أخي. هذا موقف بشهادة يهودي، هذا موقف بشهادة يهودي. هل إحنا فعلا على نهج النبي؟ يسبق حلمنا غضبنا ولا يزيدنا جهل الجاهل علينا إلا حلم. أسأل الله لي ولكم المغفرة والموعظة فاستغفروه.